ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالحديث عن شرك التوكل أيها الإخوة، وددت أن لو كان قد انتهى في اللقاء الفائت، وإن كان ظاهر الدرس أنه انتهى، لكن لا زال هناك مثال عالق في ذهني وأنا أتلمس له مساحة حتى يعني أذكر هذا المثال وأعلق عليه بشيء لا يوفيه حق ابتداء، ولكن كنت لا أجد هذه المساحة حتى وجدتها الآن بعد أن تحدثنا عن شرك التوكل. وهذا حديث لعلني أشرت إليه قبل ذلك في غير ما موضع أنه يشغلني، بقيت له مدة وهو يشغلني في الحقيقة، وهو حديث الإسرائيلي المقترض. فهذا الرجل ضرب مثالا في توكله على الله عز وجل عجيبا، مما يشرح لك ويبين لك غور البعد، غور التوكل، وأن التوكل كما ذكرت في اللقاء الفائت أنه التوكل توحيد، والتوحيد لا يصلح لإنسان إلا إذا تشبع به فقطف ثمرته، مش تاخذ ثمرته إلا لما تتشبع بالتوحيد، تتشبع به تشبعا، تتملي توحيد، تمتلئ من هذا التوحيد. المثال ده مثال في غاية العجب، هذا الرجل الذي بلغ من امتلائه بالتوحيد أنه صار لا يطيق سماع السبب أولا. ساعة ما تحدثني تحدثني عن الله عز وجل، تقوم تسكن عندي هذا الجانب، جانب الغيرة، وبعدين كلمني في الأسباب أقدر أسمعك. تصور كيف وصل به الأمر، يفسر لك ما كنت أذكره لك، أن سعيد بن المسيب لما الرجل قال له أيا قمير، قال له قبحك الله على طول بسرعة كده، ده راجل شاعر يعني يقول اللي هو عايزه، ممكن يقول أي كلام سقط يعني، شاعر ما قدرش يطيقها دي. ليه؟ ربنا يقول والقمر وانت تقول قمير؟ هو دي الحاسة أيها الإخوة التي نريد أن نعمل عليها، الحاسة التي نريد أن نعمل عليها. تعرف ليه بقى؟ عشان تتمتع بحياتك في ظل التوحيد هتلاقي المتعة. أكثر شيء يخيف الإنسان أيها الإخوة أن يصير المرء بين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. عارف زي المثال زي اللي رأست على السلم، يعني لا هو صار في طريق التوحيد إلى أن بلغ منه أن ظهر ذلك عليه وطابت حياته، ولا هو فسق فأخذ من الدنيا، إنما بين. فلذلك تجد أن ولاءه لدينه بين برضه، فلذلك نبتلى. ولعلني لا أريد أن أعرج على ما يحدث لنا الآن، لكن أنت ترى أحداثا يقف المرء فيها، يقف الحليم فيها حيرانا، هتروح تعمل ايه؟ تمد ايدك تؤجج من الفتنة نارا، مش كده؟ وتكون انت وقودها. طبعا يعني ما برضو يعني ألفنا مثل هذا في الأخير، تكف يدك تمكث على غيظ أحر من الجمر، تاخد بالك؟ طب نعمل ايه؟ طب احنا وقعنا كده ليه؟ لماذا ابتلي المرء بهذا؟ كنت يوم السبت الفائت في زيارة بعض الأفاضل من طلبة فضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم، رجل كبرت سنه قديم مع الشيخ، فوعدني في بيته وقال لي يعني لازم تزورني. فالمهم جلست معه، الرجل اكتشف أن عنده ورم، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، في معدته تعب شوية، وبعدين راح كشف القصد يعني نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، نعوذ بالله من عضال الداء ومن الحور بعد الكور. فهو بيحكي لي بيقول لي ايه، شوفوا والله اسمعوا الكلمتين دول، هل صحيح فعلا العلم ده يا اخوة خبرة مش بس حفظ، حفظ ده له وقته والخبرة لها وقتها، ولا يدخل هذا في ذاك ولا ذاك في هذا، الا قليل نادر بقى اقول لك مين من القضاء اذكى واحد في الدنيا اويس، دي مسألة تانية. انما في المستقر لا، زي ما العلماء بيقولوا كده، تحفظ من 3 سنين لحد 25 سنه تبقى قريحتك وقاده جبل في راسك للحفظ، لكن الفهم يكون قاصرا، عمق الفهم تبدا بقى لحد ما توصل للأربعين وانت طالع تلاقي الفهم صار ثاقبا، تلاقي بقى رشي، ولا يدخل هذا في مش ممكن، مش ممكن. عشان كده لازم الشباب يوقنوا انهم لن يستطيعوا التحرك بمفردهم، لازم الكبار، لازم من شابت لحيته وشعره في الطريق، لازم مهما بقى حصل، ممكن يقول لك كلمه النهارده تطلع اوت، ما هو ده بشر مش مشكله، لكن في الجمله لازم يكون في كبير. شوف الكلام اللي اتقال ده، بص جمله واحده بس قال لي وهو بيحكي لي في اثناء ما بيقول لي يعني ما حدث له، فقال لي قال لي الشيخ أسامة زارني، فأنا أنصته أكثر لما قال لي كده. طب قال لي حضرتك إيه؟ قال لي هو أنت زعلان من أنت بتوليد بهذا؟ أولا أنت كنت ماشي وبتروح وبتيجي، حبسك ليه؟ فهو سكت صدم، وبصراحة كلمة حبسك دي كلمة برضو مخيفة، صح ولا لا؟ ما وقعتش في قلب حد منكم كده تخطش منها دي؟ حبسك، عارف لو الواحد مرض واستحضر المعنى ده ان حبسني ربطني. طب ليه بقى ربطني؟ ما انا كنت ماشي صحيح، وانا كنت ماشي في الدنيا باذنه ولا لا؟ حبسك. قال له حبسك ليه؟ قال له عشان اوعى تتشائم انك اتحبست، او انك عندك مرض يفضل يقول لك ده ماشي معاك لحد ما يموتك. قال له لا، ده انت بدل ما تؤخذ بغته اداك فرصة انك تاخد كراستك وتبص تشوف شوف النظرة دي. انت لما بتسمع بقى هذا المرض، نسأل الله عز وجل ان يعافينا واياكم، مرض وعضال وتفضل ترثي. انا لما قال لي كده زعلت، عشان لان على طول النتيجة المحققة انك انت مهما عدت ميت مش كده؟ نعوذ بالله عز وجل من عضال الداء. لكن شفت النظرة دي، قال له ادالك فرصة بدل ما ياخدك بغتة ما تعرفش تستعتب، ده اداك فرصة تمسك بقى في الفرصة دي، وانت قاعد دلوقتي تمسك الكراسة وتشوف الغلط تعمل فيه ايه تصلحه. دي نتيجة ايها الاخوة، نتيجة لمشوار طويل في التوحيد. التوحيد ده ايها الاخوة مش هو موضوع انه كتاب انا عايز لازم تطلع من دماغك وتنشر بين اخوانك الكلام ده، مش قضية انه كتاب اتحفظ. التوحيد ده نظام الأمة، ده نظام الكون، الكون قائم على كده، الكون كله قائم كده على هذا التوحيد، ويكون اهتزاز الكون باهتزاز التوحيد ولا لا؟ قال عمر رضي الله عنه وقد تحركت الأرض في زمانه كما ذكر ابن أبي الدنيا، فأخذ يضربها بيده ويقول ليس بعد. ليس بعد يعني ايه؟ يعني لا، ده لسه في امارات ليوم القيامه ما حصلتش. فلو حصل، لو انا شفتك وانت بتتحركي حتى بعيني زلزال جامد جدا، هقول لا ده مش يوم القيامه، ليس بعد. ده يقين طبعا، ده يقين، ده فرع تاني بقى لو دخلنا فيه مش هنخلص النهارده. ده يقين انك تكذب عينك وتصدق عقيدتك اللي انت تلقنته من شريعتك. فضربها بيده وقال ليس بعد، ليس بعد، لسه العلامات ما ظهرتش. ثم قام في الناس خطيبا ونادى الصلاة جامعة، فاجتمع الناس إليه فقال: أيها الناس، إن الأرض لا تتحرك إلا لمعصية الله عز وجل، والذي نفسي بيده لو تحركت مرة أخرى لتركت لكم المدينة ولا خلافة ولا مش هقعد معكم خالص، هسيبها لكم وامشي. لأنهم يعلمون أن الكل قائم على هذا النظام أيها الأخوة. عشان كده أنت لازم تعيش، لازم في حياتك كده تقطع الحياة في الدقيق والجليل بإيه؟ بعمق التوحيد. وانا جاي في السكه خطر كده في بالي، حدثت نفسي ان هنلحق يا ترى ولا ايه، بس بقالنا شويه ما جيناش والاخوه خلاص طهقت مني. وبعدين لما جينا المره اللي فاتت النور قاطع، يعني حتى جيت بايه حاجه صعبه، والمره دي اتاخر. بكلمك جد الحقيقه، انا بقول لك الحقيقه، انا بعترف مسجد الرده انا بعترف فيها. فقلت كده في نفسي، والله قلت كده: يا رب نلحق بقى ونمد. في حاجه يا راجل مغفل راح تكلمهم عن التوكل وانت مش متوكل؟ ما تتوكل على الله يحملك. هو انت عارف ايه التوكل ده؟ انا يا رب نفسي اروح مسجد الهدايه بدري، بس لو سوء وسكت مش كده ولا لا؟ اقول يعني هي الحاجه دي. ايوه هي الحاجه دي. ليه بقى يا اخوه؟ لان اصل التوكل ان يتخذ المرء مثله وكيلا. انك تاخده وكيل يعني ايه؟ يعني توكل امرا له لا يقوم به الا. بمعنى ان انا دلوقتي عامل لك توكيل بيع وشراء مثلا، عندي حته ارض فعملت لك توكيل. التوكيل ده يخليني لما يجي لي مشتري يقول لي: والله انا كنت عايز اشوف حته ارض، اقول له ايه؟ اقول له: روح لفلان. مش كده؟ مش شغلي ده، مش موضوعي. زي دلوقتي مثلا بتلاقي النهارده مثلا كثر عند مشايخنا والدعاء المشغولون وكده، انك تلاقيه مش قادر يوفق موضوع الخطب، فعنده الاخ فلان. النهارده ما بقاش حد يطلب تليفونات المشايخ. ليه؟ لان عندي تليفون المنسق. مش انتشر دلوقتي الاسم ده بيننا باسم المنسق؟ يقول لك: مين المنسق بتاعك يا شيخ فلان؟ يروح ماسك تليفون يتصل بيه الشيخ، كل اللي بيعمله انه يرفع السماعه على المنسق: انا رايح فين النهارده؟ انت رايح النهارده الهدايه، انت رايح النهارده طنطا، انت رايح، مش كده؟ بس ترك الامر برمته له. العلماء بيقولوا ان الوكاله ديت انما تكون في امر دون اخر. ليه؟ لان الانسان يقوم بامر ويعجز عن اخر، او يقوم بامر ويضرك في اخر. انا نفسي بس تصلي على النبي كده الاخوه، وبالله عليكم خدوا بالكم من الموضوع ده. شوف بقى قس صلاة وعمل الصحابة للتابعين، أنا الأكثر التابعون الحقيقة بقى، صح كده في الجملة؟ مش تقطعي في الجملة، التابعون أكثر. لكن أين التابعين من الصحابة؟ أبعد مما بين المشرقين. ليه؟ معادلة يسيرة. قال بكر بن عبد الله المزني: ما سبق أبو بكر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثير صلاة ولا صيام، وإنما بشيء وقرها هنا. هو بيوم يصلي ركعتين خفاف، يعني ما أقصدش خفاف يعني ينقرهم، أقصد يصلي ركعتين بالنسبة ليك أنت متواضعتين، أنت ممكن تصلي طول الليل. أبو بكر ممكن يوم يصلي ثلث الليل بس، وأنت طول الليل بتصلي. حلو. أنت ما تحلمش، ما تتصورش لمجرد تصور انك هتبلغ عشر معشار ابو بكر الصديق. ليه؟ لا تعذر المشتاق في اشواقه حتى يكون حشاك في احشائه. بس انت ما تعرفش الجوى الشجى اللي في قلب، لما ذكرت لكم فاكرين في درس المشاعر الموت، لما متمم ابن نويره كان بيرثي أخاه مالك بن نويرة الذي قتله خالد بن الوليد في الردة، كان بيرثيه. قال إيه عليه؟ قال إيه أهل السير فيه؟ قالوا: بكى عمرة. جزاك الله خيرا. الله، ما الدنيا كلها فيها ميتين وكل إنسان مات له حد، إنما متمم بن نويرة يا إخوة بكى عمره أجمع، طول عمره بيبكي. ما نسيش مالك بن نويرة طول عمره. فقال له صاحبه: أفكلما مات ميت أو رأيت قبرا بكيت. شوف قال له ايه، وكان الرجل شاعرا وشاعر في الرثاء يقطع قلبك. لما دخل على سيدنا ابو بكر قال له بيتين ثلاثه، سيدنا ابو بكر قال له ابعتوا لي خالد على طول على طول، وكلمه واشتد معه في الكلام وعذره ووداه من عنده. الشاهد ايه بقى؟ بيقول ايه، قد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتزراف الدموع السوافكي، دموع كتير قوي، وقال اتبكي كل قبر رايته لقبر سوى بين اللوى فدكادك، فقلت ان الاسى يبعث الاسى، فدعني فذلك كله قبر مالك. هو بشوف القبر مكتوب عليه فلان الفلاني، هو مكتوب عليه مالك بن نويره، مش قبر اخوك. الاسى يبعث الاسى، خدت بالك من ده؟ ما تعذروش الا لما يبقى في قلبه شيء، ما كان من واحد مات اخوه ومش يضحك وخلاص ومعدى، انما في قلب متمم شيء اخر نحو مالك. حتى قال الذهبي رحمه الله، وكان الرجل اعورا فبكى حتى سال الدمع من عينه العوراء، وهذا ما يرى في اشد الحزن. العين العوراء واقفه، تصور بقى ان من كثره بكائه جرى الماء من مجرى عين الميت، المجرى ميت مش لحد ما نزل من عينه. فليه الصحابة كانوا كده؟ انه مفعم بهذا، مفعم، عارفين يا اخواننا كده، مفعم بالتوحيد. فمش عايزين، انا بس عايز اقول ان الاخوة ما يقفوش عن، خلينا نقف عند هذه المعاني كده واحدة واحدة، ونقعد نعيش معاها حتة حتة، وناخد وننفذ، ونسأل الله عز وجل ان يهب المسيئين منا للمحسنين، ويشملنا بعفو منه، ويمتعنا بتوحيده متاع متعة عامة. كله كده، هم القوم لا يشقى بهم جلسهم، ان شاء الله عز وجل. يبقى انا بخاف من الوكيل في ايه؟ المثال بتاع الدنيا اللي انا بوكل واحد، بخاف منه عشان حاجتين، انه ربما لا يستطيع ان يقوم بامر ويقوم باخر، ما يعرفش يعرف يبيع للبيت، ملوش في العربيات، فبعمل له توكيل بالبيت بالعقار والارض لكن مش بالعربيه والمصنع، ملوش في ده، يخسرني. خدت بالك من دي؟ طيب، والشيء الثاني انني اخشى غائلته، لو ما حجمتوش يقول لك اعمل له توكيل خاص، اوعى تعمل له توكيل عام، مش لنا الكلام ده، تعمل له توكيل خاص بالقضيه، لو مثلا لا قدر الله في قضيه يقول لك اعمل له توكيل بالقضيه اللي هو اسمها ايه، المرافعه والبتاع، اوعى تسبق قلمك تعمل له توكيل عام، ولو انت سبق منك ومش عارف تلاقي في الشرع خالي يقول لك كده ده توكيل عام يا حاج، انت واخد بالك ليه؟ لان بيعك اللي وراك واللي قدامك فسوف يضرك. يبقى الوكالة في الدنيا محدودة تكترفها المخاوف، أما الوكالة لله عز وجل فمطلقة يكتنفها الأمن، لأنه يراعي مصلحتك أكثر منك. قال ابن القيم، ولو كشف الحجاب لابن آدم فرأى صنيعة الله له لطار عقله حبا، هتلاقي قلبك طار من حبه انه يصنع لك احسن ما ولا هيصنع لي كده والدي ولا والدتي ولا مراتي ولا عيالي، ما لا يمكن لا يمكن هيصنع لي كده. اديك شايف سؤال القبر اهو، عمل ايه عبدي في الصلاه؟ السؤال بيتابعه الله، بيتابع امتحانك بنفسه. تصوروا يا اخوه، عمل ايه في الصلاه؟ ضعيف يا رب، طب شوف له نوافل، افتح لك باب نوافل، مفيش نوافل، تقعد تعيط وتصوت، ربما عفى عنك عفوا عفوا عفوا اللي هو ايه بقى، العفو العالي اللي ما بينزلش على قواعد السنن الموجوده. والكلام ده مش من عندي، الحديث صحيح ان رجلا حكم عليه في قبره بمئة جلده فلم يزل يشفع، قعد يبكي ويعيط وصوت، يا رب طب يا رب وتوبوا والحكايه، فخففت المئة الى جلدتين، فضربهما فأشعل عليه قبره نارا. من لو خد مية؟ صلى الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. لكن تصور لما يكون الله عز وجل ظهيرك معاك على الملائكة، مع الملائكة شغالين بأمره، تصور بقى، عارف من أجمل ما تقرأ في الفقه، مثال يوضح لك الحتة دي كده، من أجمل ما تقرأ في الفقه يقولوا إيه؟ يقولوا للحاكم أن يلقن من هو حديث عهد بجريمة. موجودة في الفقه الحتة دي. ايه الحتة دي بقى؟ عشان اللي بيقول لك الحدود وهتطاعه يقول لك الحاكم ممكن يعمل ايه؟ يخش له واحد سارق حد النصاب، النصاب السرقة هيتقطع ايده، سرق ما يربو على ربع دينار مش كده؟ في قطع اليد ده، يقول لك الحاكم له ان يعمل ايه بقى؟ ان يلقنه، يقول له انت ما سرقت اليس كذلك؟ فاذا قال نعم عفى عنه. بس الكلام ده في مين؟ في الحديث عهد. عندنا واحد جارنا اول ما فكر يقلد اصحابه جاب ورقه بنج وخد 3 سنين سجن اول مره فكر. بس ممكن بتلاقي واحد كده لو انت قاضي وهو قدامك ده بقى ده اول مره فعلا وصحيفه ثوابه قدامي. شوف الاسلام، شوف العظمه، شوف العظمة. عشان تعرف، بس عشان تعرف هقول لك ايه. الواحد والله الواحد ما عارف يترجم اللي هو حاسس بيه. غربة الناس وضياع الناس وهلاك الناس وسقوط الناس وضياع الحقوق وتوحش الخلق بعيد عن الدين، يقوم يدخل على القاضي اللي اول مره يتمسك ده يروح يقول له ايه؟ يقول خد يلا انت ما بتتاجرش في البنجو صح؟ يقول له ايوه يا فندم. يروح كاتب عنده ما بتتاجرش ويجوز الاسلام وذلك. ايوه ويطلع. تصور ما هو ده الادله بقى. ما احنا مش عايزين نخش في الباب ده. الاخ بيقول له قال له لعلك قبلت، هو ده الصرف بقى. لعلك قبلت، لعلك بقى. هو بيقول لك انا زنيت، وهو فاهم يعني زنيت ولا لا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيصرفه عشان يقول له ايه؟ قبلت يا رسول الله. يقول له امشي. ولما جلدوه بقى، لما ضربوه لحد عمل ايه؟ فلما زلقته الحجاره ماعز جري، قدر ينفذ من الحفره وطلع يجري. فلما جري جابوه كملوا لحد قالوا له يا رسول الله عملنا في كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل اذا انطلق تركتموه؟ جري سيبه يجري. ما توحد. شوف شوف شوف ديننا. يبقى الوكالة العامة لا تصلح إلا لربك عز وجل. كفى به وكيلا سبحانه وبحمده، كفى بالله وكيلا. عشان كده الحديث دوت. وانا خلصت الصلاة امتى؟ خلصت امتى صلاة؟ خلصت وتلت؟ يعني انا دلوقتي بقى لي 25 دقيقة يا محمد بدي بس. طيب انا يعني ان شاء الله نمر كده، حتى لو خدنا ان شاء الله هنمر عليه هو سهل. بس انا كنت عايز المقدمه دي مهمه جدا يا اخوان، ان انت تعرف ان ليك ولي مولاك. الله مولاك. شوف النبي قال له ايه؟ قال ايه؟ الله مولانا ولا مولى لكم. بس انت هتدور على مولى فاني زيك، ميت ميت ابن ميت. انما انا الله مولانا وتوكل على الحي الذي لا يموت. لما تتشبع بده، لما تتشبع تقوم تتدرب بقى، تبدا تتدرب الخطوه كده، تاخد المعلومه ثم تجلس تفكر فيها. خدنا الدرس ده مثلا، انت مسجله او هضمت ده في دماغك او كتبت كلمتين عنك ليك مست مشاعرك، تقوم تروح البيت كده شويه شيزه اللي قدامي دول وتروح مريح ظهرك وتقعد تفكر في وكاله الله عز وجل. وكم من امر توكل الله فيه عني. واحنا كنا لسه بنقول للاخوه في برضه، لازلت برضه مفعم قوي بالحته دي من يوم الجمعه اللي فاتت، ان عندنا اثرين في ملك الارحام. اثر عبد الله بن مسعود في الصحيحين بيقول لك ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه. تعرفين الحديث ده مشهور، حلو كده. ثم ياتيه الملك الموكل بالايه؟ بالارحام. حلو. تيجي صحيح مسلم تلاقي الحديث عمران بن حسين يقول لك ايه؟ إن النطفة يأتي الملك النطفة إذا استقرت في الرحم، يعني استقرت حصل تلقيح يعني، فيأتي الملك إليها فإذا مر عليها 40 يوما قال الملك أي ربي ما رزقه ما أجله. الله. هو بيسأل بعد 120 ولا بيسأل بعد 40؟ تلاقي ابن القيم مدقق وحاجة عالية جدا. قال لك لا خد بالك بس من كتاب الشفاء العليل، دكتوراه ابن القيم في مسألة القضاء والقدر، دكتوراه. فبيقول ايه بقى؟ خد بالك من الجمع بين الأدلة سهل، ان هو هنا قال الملك الموكل بالأرحام وهنا قال ايه؟ الموكل بالنطفة. يبقى اذا في ملك شفته يا اخوة الوكيل بقى. الله وكيلك ولا لا؟ عناية الله بك. ان في ملك يجي لك عند 120 يوم وفي ملك قبل منه قاعد عندك عند 40 يوم قاعد جنب النطفة بيحرسها. ده كان شق تعجبنا منه وافعمنا منه قوي مع الاخوة في الحقيقة ان الحتة دي جامدة قوي. كان في حتة بقى اجمد منها ايه هي؟ قبل الاربعين. انه بيقول لك الملك الحديث كده حتى عدت اكرر الاخوة نصه. الحديث بيقول يأتي الملك النطفة اذا مر عليها 40 يوما بعدما تستقر في الرحم. وما المدة بقى وهي دخل النطفة ماشية لحد ما استقرت ليها ملك دي؟ لا اصل الملك هنا يعجز ما يعرفش يحرسها دي. واخدين بالكم من الحته يا اخوان؟ ما يعرفش يحرس دي. ده ليس الا من الله مباشره سبحانه وبحمده. عشان كده كل يوم بقى زي ما جه في الاثار كل يوم تعرض عليه الارحام سبحانه وبحمده الارحام فيكتب رزقها واجلها. ارحام بقى مش لما اقول لك الارحام تلاقي ان الارحام اللي هي النسائنا اللي هم البشر يعني. ده نساء الانس والجن والنمل والبهائم والطير والكل ده بيعرض. خبر ابيض شفت فيه ايه في السماء؟ حاجه كبيره قوي جدا. حاجه تقوم انت تيجي بعد كده يروح شاخط فيك شخطه تكش وانت والله اللي هو ده شأنه وكيلك. يبقى انا باخد يا اخوانا عايز اقعد افكر عايزين العزله برضو كنا بنتكلم يوم الحد امبارح في العزله ان ابن قدامه رحمه الله في مختصر منهج القاصدين بيقول لك ايه؟ بيقول لك والمراد من العزله ان يألا يأنس القلب الا بالله. تفضل تجتهد لحد ما تلاقي قلبك ما يركنش الا فين؟ الا الله. ماشي القلب. كم مرة شيخنا كده والله خطر دي في بالي الشيخ يعقوب الله يرده بالسلامة يا رب من سفره ويحفظه. كان في بلد تقريبا مش عارف كان في الكويت ولا ايه فبيحكي لي بيقول انا قاعد حاسس اني متضايق. خلصت الدروس اللي عندي والاخوة قاعدين معايا يا شيخ انت عندك كده ممكن ننزل نلفلك في البلد نوريك؟ طيب ماشي نوريه البلد. ورجع هديت لا. طب ممكن نقعد نتغدى مع بعض؟ احنا عندنا غدوة النهاردة نادرة. ممكن. الغدوة النادرة كانت ايه؟ غزال. حد كان الغزال قبل كده منكم؟ غزال يعني الغزال بيتغزل في عينه فكيف بزراعه وفشته وكرشته تعتكل غزال بقى غزال. قعدنا كلنا يرحمك الله قعدنا كلنا ها هديت لا بصراحة لا يعني. طب نعمل ايه؟ قال لهم بس خلاص سيبوني بقى لوحدي. يقول اول ما مشوا قفلت الأوضة على نفسي وخلوت اذكر الله هدأت تماما. شفت القلب لما يبقى بيأنس بربنا بس؟ عشان كده مفيش حد يزلك ابدا لا زوجة ولا عيل ولا فلوس ولا خالص ما تزلش خالص. الموحد ده محدش يعرف يجيبه الارض ابدا مهما حصل. وزي ما بقولك كتير احمد بن حنبل متعلق ومعريينه قاعد بسرول بس احمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني مش حد بسيط يعني معلقين مليون سند على الخشبة مليون سند بيتضربوا مليون سند تصور ومتعلق على الخشبة ومزعوله ايده وكتفه اتكسر والعظمة طالعة كده متصور بقى العظمة مقلوبة وطالعة وهو بقى طبعا مايل عليها عشان ما يحملش عليها يحمل على التانية مكسورة مخلوعة من مكانها و50 سنة وهو فوق والمعتصم تحت والقدر برضو هو فوق والمعتصم تحت صح ولا لا؟ قال العلماء ولولا جهاد المعتصم لولا انه جاهد بس وبقى ليه اثار في التاريخ كانت ناسى المعتصم كانت معها. المأمون عمل طفرة كبيرة جدا في العلم كبيرة جدا على فكرة محدش عمل علم في البلاد زي المأمون ما عمله. كانت اكبر مكتبات الدنيا مكتبته خلاص وامتحن الناس على القول بخلق القرآن. راح فين المأمون؟ ما تذكرش المأمون لما تذكر القول كأن المأمون ده ملوش حسنة صح ولا لا؟ مع ان الراجل ده ليه ما أثره؟ احمد بن ابي دؤاد انا اوعز الى الاخوة امر ادبي بيننا وبعض جدعانة يعني محبة اخوة يعني اللي عنده السير يروح النهاردة يقرأ في ترجمة احمد بن ابي دؤاد قاضي المعتزلة وكبير المعتزلة ايام المأمون هتفاجأ تلاقي شمائل عجيبة في ناس كبار فعلا يعني ناس عنده من الصفات حاجة عالية خالص. انما لم يعد يذكر الا اقول لك احمد بن ابي دؤاد راس المعتزله وكفى بها سبة ولا لا؟ مشكلة كبيرة. الموحد لا يستزل. فالشاهد أيها الإخوة إن إحنا عايزين نمر بمراحل، تاخد المعلومة وزي بقى ما زي ما شيخنا بيقول كده في أصول المدرسة الربانية، الوقت الوقت. الشيخ بيقول إن المدرسة الربانية مش هتبقى فيها تربية تربية إن أنت خد واحفظ ونمشي، لا ده إحنا عايزين وقت، نقعد وقت عشان تهدم المعلومة وتشتغلها تعملها. فمحتاج انك انت ما تحرمش نفسك بقى من الوقت ده. تاخد المعلومه، حفظت المعلومه، تعمل ايه؟ افكر في المعلومه. يعني خدنا النهارده حديثين وخدنا الجمع، دخلنا في معركه الجمع بين حديث عبد الله بن مسعود وحديث عمر بن حسين، هم 40 ولا مش 40 والعلماء اختلفوا واستقرينا على ايه وخرجنا بايه؟ خلاص تروح البيت بقى تقعد كده وتشوف بقى ان في امور. تلاقي ابن الخير بيقول كلام جامد قوي، قال الله للاخوه يوم الجمعه كلام جامد قوي قوي، بيقول عشان الملائكه نفسها لما تلاقي في ايديها قدر مقادير، عندنا في ايدينا مقادير ان فلان الفلاني هيعيش 60 سنه ويفاجئ يلاقي ان 60 جم، عايزين نقول لملك الموت والله عشان ينزل يموته، يقول لك الموت لا ده لسه قدامه 20 سنه ثاني. ازاي الكلام ده؟ يقول له روح اللوح المحفوظ كده شوف، يروح اللوح الكبير بقى دفتاه من النور وقلمه من النور، وكما قال ابن عباس يروح اللوح المحفوظ يلاقي أصل حيصل رحمه فهيعيش 20 سنة. كنت تعرفها دي يا ملك؟ يوم يعلم الملك أن علمه محدود ليك سقف فيخضع، صح كده؟ يوم الملك القدر ده في تهذيب، لأن الناس تهذب. لما الملائكة بتهذب الذين لا يعصون الله ما أمروا وفعلوا ما أمرون، وما نحن حصل لنا إيه؟ حقينا طهرنا بفضل الله عز وجل، نطهر بفضل الله عز وجل، بس يطهر من القدر مش قضية انك تحفظه. يبقى باخد المعلومة افضل افكر كده، سبحان الملك القدوس، الملك ده بيخش جوه ازاي؟ حد بعد ما خلصنا الدرس قال انا عايز اعرف الملائكة دول ناس اطهار بيخشوا حتة النجاسة دي ازاي؟ قلت له يدخل ولا ينجس. طب ازاي؟ نعرف معرفش، بس الاثر بيقول هو، يعني انا ممكن اقوله كلام مش كده، بس في في في الابواب دي من تمام علمك في الاعتقاد ان في ابواب تعمل فيها ايه؟ تخضع. تقوم تقول انا مالي، لم روحك. قال عمرو بن حسين لابي الاسود الدؤلي: اترى ان الامر انف ام انه قد علم، اترى ان الامر قد جفت به الاقلام او علمه الانبياء واخبروا به اممهم؟ قال بل جفت به الاقلام، ده معلوم من زمان مش لسه النبي قال لي عليه، مش مستأنف يعني، ده القضاء خلاص جفت به الاقلام. ام بقى هو بيختبر تلميذه، بيختبر ابو الاسود الدؤلي، فبيقول له ايه؟ قال افلا تراه قد ظلم خلقه. هو كتب عليهم من زمان، هو عارف ابو الاسود قال ايه؟ الناس اللي اتربت عدل بقى، اللي خدت الوسطيه بجد، عارف قال له ايه؟ قال ابو الاسود ففزعت فزعا شديدا. اول ما تكلمني عن ربنا تبص تلاقي رحت واقف انتباه ومعدول وببعد، ما تدخلنيش في حاجه. شفت الراجل قال له ايه؟ افلا تتوب؟ قال هلا بعثت علي وكيلا؟ هلا كنت علي؟ اما قال له ايه؟ قال له والله لا يغفر الله لك، وعمله كله صار، مع انه بيامر بالمعروف، ده بيامر بالمعروف بس اتكلم غلط فوقع عمله برمته. فلما يرجع المرء يقوم مفكر في المعلومة دي، شوف العظمة ده. ان الـ ان الـ طبعا انا بقول كنا ممكن نقول ايه اجابة برضو علمية، ان الـ الدم الحيض المرأة بتنزلش حيض في الحمل، صح؟ ليه؟ بيتحول اكل للولد، مش احنا ذكرنا الكلام ده في الدرس؟ بيتحول اكل للولد خلاص، ما فيش نجاسة على حاجة، بس لازم اعرف ويعرف انك محدود العلم، زي ما الملائكه اللي احسن مننا وانت عرفت ان هم ربنا سبحانه وتعالى قصد ان يعلمهم ان ليك سقف. ده في اكتر من موضع، ان انت ترى الكلام ده كتير، الراجل اللي قتل 99 نفس الملائكه كان ليه سقف، نزل قال لك ده عمل معصيه وده عمل طاعه، كان ليك سقف، ليك قدره ما تعرفش فيها، ما تعرف فين وانت داخل الحمام الملائكه ليها سقف. العلماء يكلمهم الملائكه بيكتبوا على الواحد وهو داخل الحمام. بعض اهل العلم يقول لك طب ما بيخشش الحمام، طب هيحصل ايه؟ قال لك لما يخش الحمام اللي يكتب على ربنا سبحانه وتعالى بس، فلو دخل الحمام استعبط في الحمام يكتب الله عليه ولا لا؟ انما الملائكه تعرف ان ليا سقف ما اعرفش اكتب عليه. طب لو ذكر ربنا جوه نفسه برضو، بعض اهل العلم يجيب بكده، لو واحد قاعد يذكر ربنا جوه نفسه يقول لك ما يكتبها ربنا بس، انما الملائكه ما تعرفش. ونضع الموازين القسط ليوم القيامه. فلا تظلم نفس شيئا شيئا، تنوين تنكير، ما فيش حاجة تظلم خالص. وإن كان مثقال حبة من الحاجة دي ما حدش يعرفها بقى، كانش يعرفها أذناء دي. وإن كان مثقال حبة من خردل، ربنا قال إيه؟ أتينا، مش عارف يجيبها الملك، بس أنا لأجيبها لك. عشان كده يوم القيامة أحصوا كل شيء وكان عند الله بطاقة، لكتبها ملك يا عم واحد. انت مش واخد بالك ولا عايزين الاخوة نلاقي كده حد كده راح مصرخ واحنا عايزين ما ده. والله يا اخوانا والله لولا الملامة ان في مواضع فعلا الواحد بيعدي فيها يبقى فعلا حاسس ان جواه مكبوت انه عايز يصوت. ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ المهم احسن الساعة 9:15 يقول لك توكل انت بقى على الله وريحنا. نسأل الله عز وجل ان يمتعنا واياكم بتوحيد. معركة العقاب اللي مش عايزة تيجي عندكم ابدا، مش مهندس عصام هيموت لي. يعني عندنا معركة العقاب ان شاء الله تبقى الجمعة الثالثة. احنا بدلنا الباشمهندس عصام جزاه الله خيرا تكرم عليا فاداني اجازه لي اطلع من الاولى اللي جايه دي ان شاء الله تكون في مسجد العزيز، والثالثه مكانها الشهر ده بس. انما انا ان شاء الله انما هي لا مش بالظبط يا ليمض. خلاص يا اخوانا كنا عايزين نقول العقاب، مش عايز اسمع بقى موضوع العقاب. العقاب يعني ايه؟ العقاب دي كانت قصه هزيمه، احنا تهزمنا بس من هزائمنا بنفهم. الراجل محمد حسنين هيكل بيقول لك بلاط الشهداء، ولما راحوا بيقولوا ايه ماذا جنى الاسلام؟ تصور جنى الاسلام على المسلمين، هو بيقول كده جنى الاسلام على المسلمين، مش عارف طلعوه من قبره ليه اليومين دول برضه. يعني المهم ما لناش دعوه بالكلام ده، القصد يعني ان هو فكر. بص عشان تعرف بس انت عشان تقول الحمد لله، اصل دي مواضع احنا بنحمد فيها ربنا مش بنشمت في حد. يوم الجمعه اللي فاتت دي كنت في خطبه جمعه، رحت اتاخرت مثلا حوالي 10 دقائق، لقيت الناس خانوا مع بعض في الجامع وما طلعوا اي حد، ويعني اللي كان جاي ده كان من الاولياء الله الصالحين، وحاجه جامده جدا، واتخانقوا وعملوا. عارف اللي لفت نظري ايه؟ مش خلاص احنا خطبنا والحمد لله وربنا كرمنا ومحدش مد ايده علينا، لكن القصد يعني ان لما والله يا اخوه مشيت وروحت بيتنا وقعدت لحد اخر النهار وقبل درس العشاء بحاجه بسيطه كده خطر ده في بالي وانا رايح عايز اجهز هنتكلم في ايه مع الاخوه، فبرجع الدرس اللي هقوله يعني، فخطر في بالي شكل الاخوه وهم قاعدين. انتم مصابيح ظلمه الامه ايها الاخوه، وانتم قاعدين كده قناديل. نسال الله عز وجل ان الا يحرمنا اجرنا بذنوبنا. امانه الامه، ضمانه الامه، ارفصتكم دي ضمانه، دي ضمانه. فانا شايف انتم قاعدين كده، تصورت العالم اللي ايه اللي قامت وانا داخل الجامع في ناس طلعت بره الجامع ماشيه ده 10 دقايق، قلت لا اله الا الله. امال اللي صبر دول ساعه ونص، واحيانا اروح متكلم مثلا مع محمد ولا مع الاخوه اللي ماسكين التصوير فاضل قد ايه؟ يقول لك فاضل 10 دقايق، وانا عامل بقى مش واخد بالي واكلمك كمان نص ساعه. صح مش بيحصل مني الحركات القرعه دي احيانا؟ تروح ماشيه معايا، احيانا بيحصل الكلام ده مثلا معايا وانت قاعد. هو انت لو قمت انا هقول لك انت قايم ليه؟ ولا هكلمك ولا ليا الحق ان اكلمك ولا حاجه خالص؟ انما هعرف شكلك وزنك اكبر. انما هنا ما اقدرش اكلمك. وصح ولا لا يا اخوانا؟ فمن الذي صبرك وخذله؟ ده طلع بره الجامع، ده مش عايز اقول لك ده حصل يعني ده لا صحيح يعني مش عايزين نقول فين يعني بيحصل في مساجد بقى كتير الكلام. تلاقي واحد راح واخد بعضه وماشي، تلاقي واحد راح واخد بعضه وماشي ما صليش الجمعه خالص. احيانا كان بيحصل ده يعني بتشوف حاجات في الجماعه اللي قعدوا دول مش هو نفس خلقته وهيئته؟ ايه اللي صبر ده؟ ولا لا اله الا الله. فكن في جنبه سبحانه وبحمده. القصد ايها الاخوه احنا وصلنا لحد فين؟ عاوزين ناخد المعلومه نقعد نفكر فيها نفعم، تقعد كده تفكر طول الليل في الوكاله دي، وكيف ان الله وكيلك من قديم، وانت قاعد تخلع وتطلع بره ويخزلوك بتوع بره ترجع له تاني ويقبلك تاني ويخزلوك بتوع بره تاني ويقبلك تاني. انا يمكن معلش انا قاعد النهارده بقى درس حكايات وانا مش عايز كده، لكن برضو قاعد يطرا في دماغي بس احيانا الاشياء العمليه بتبين لنا اللي نحن جعلناها تذكره ومتاعا قبل ما تفتح البوتاجاز تذكر بيها نار الاخره. لان كنت مره ولما لعلي ذكرته ده لبعض الاخوه قبل كده، كنت في مره معتكفين عندنا في حلوان من رمضانين ثلاثة كده، والإخوة أكرموني وكثروا، فالمسجد اللي جوه اتملأ، والدور اللي فوق عايزين يطلعهم فيه، وباب الدور اللي فوق من بره، فالإخوة اللي فوق لا أنا عايز أنزل عشان أحضر الدروس، عايز أنزل أقعد كده في وشك. طب هنزلك تقعد في وشك إزاي؟ ما الباب من بره، لو نزلت فسد اعتكافك لأنك مشيت في الشارع. واحنا المسجد ما فيهوش رحبه، كنا نقول رحبه المسجد من المسجد ونعمل حركه كده، لا هو شارع جنب المسجد على طول. فاذا انا هضيع عليك اعتكاف، يبقى ايه اللي هيقعد فوق؟ يقعد فوق لحد ما هممت ان انا اقول لهم يا جماعه طب لو سمحتوا بقى، يعني انا اسف، الحقوا اعتكافكم في مساكن اخرى، لان مش انا مش هضيع عليك اعتكافك انك تنزل وتحضر وكده. وبالتالي الحته اللي تحت مش مستحمله، والجو حر جدا، والاخوه انتوا عارفين الاخوه لما يبداوا ينكروا تبقى كانك قاعد في حضانه، تلاقي يقول لك تعال عم الشيخ و عايز الحته دي، واحد يقول لك انا عايز الحته دي، واحد يقول لك انا عايز حاجه، بتبقى صعبه. دخلت صلاه العصر وانا محمل بهذا الهم، فصليت صلاه اعجب ما ترى وتسمع من صلاه غافل في حياتك. مش عارف صليت 6 ركعات، ورحت قلت التشهد باين 3 مرات، وحاجه يعني مش عايز اقول لك عملت ابتدعت بدعه كبيره قوي، وحد سبح لي وانا مش عارف، انا حاسس ان انا عملت ايه، انا بوظت الدنيا. فما انت بتسبح على ايه بالظبط؟ انهي داهيه من الدواهي اللي انا عملتها انت بتسبح عليها؟ فاخ حتى الاخ لما سبح وانا لم استجب له، قلت بس انفذ اللي في دماغي، اللي انا اللي حضرني دلوقتي، لان ده ما يلزمني، مش حضرني انت بتسبح ليه، وما يلزمني ما عليه اعتقادي الان، وبعدين لما نشوف الصلاه حصل فيها ايه. حتى الاخ سبح لي من الطرف، يعني سبح لي فقال سبحان الله، فقمت انا مكمل في الصلاه، سكت شوية كده قال لي سبحان الله. يعني انت ايه، يعني انت بتسمعني ولا ايه؟ ازاي برضو كنا في رمضان واخ بيصلي بالناس، الاخوه بيحكوا لي ما حضرتش الصلاه دي، يعني الاخوه بيحكوا لي، فالايه تقريبا اخرها انه هو الغفور الرحيم، فالاخ قال العزيز الحكيم، فالاخ قال الغفور الرحيم، فالاخ قال العزيز الحكيم، فقالوا الغفور الرحيم، فالاخ قال الغفور الرحيم، اما تالي قال له اه. فالقصد ان انا صليت يا اخوة هذه الصلاة، خلصت الصلاة دي، سلمت منها، والتفت للاخوة وانا في غاية الاحراق، فاستقبلني الاخوة، والله والله يا اخوة ما ترى افضل من حسن الخلق، بعض الاخوة استقبلني بمنتهى الهدوء وما تكلم الا لما سألت، لان طبعا هو شايف وش، طبعا انا ما كنتش شايف وش روحي، بس انا شايف ان طبعا اكيد اصفر وبعدين احمر وبعدين اخضر من اللي انا حصل احراج مع حاجات كده. فلسه بكلم الاخوه بقول لهم هو ايه، لقيت واحد من اخر المسجد جه يصلي معانا كده تقريبا وجاي من الشغل يعني، فقال لي اسجد للسهو يا شيخ. والله يا اخوه، فقلت له دي واحده بس اما اعرف انا غلطت في ايه، يعني عايز اشوف في ايه، عايز اشوف بس ايه ده يكبر ولا ممكن تبقى في اركان الركن اللي يكبر بسجده السهو. فبقول للاخوه في ايه؟ واحد اخ ده بقول لك اسجد للسهو، انت ايه؟ وراح واخد بعضه وقام ماشي. خلاص ما عدى بقى انا استاهل. رحت مكمل مع الاخوه في ايه؟ لقيتهم ده قال لي ركعه سبتها وده قال لي ركعه زودتها. قلت لهم كده يا اخوانا خلاص الصلاه اتضربت، فممكن نقوم نعيد العصر تاني؟ قالوا ممكن بمنتهى البشر. اللي خطر في قلبي بقى ومش ناسيه لحد دلوقتي، حاجه قالت لي كده، افرض غلطت تاني الصلاه دي، هل سيتحملك من خلفك؟ عارف لما الهاجس ده دخل عليا انا اتخضيت، يا رب ما غلطش، بس ده هيبقى شكلي وحش، وعارف حتى لو ما كلموش كفايه النظرات، تحس الواحد بس كده وانت ايه بحفظتك استعمل لي فيها. فقلت يا رب ما غلطش، وفعلا انقبضت، والله يا اخوه انا بقول لك اللي شعرت بيه انقبضت كده، لان اللي ممكن اغلط فعلا، وحاولت اركز قوي وكده، فهجم علي هاجس اخر في نفس اللحظه. فحاجه قالت له امال شوف بقى كل يوم بتغلط مع ربنا نفس الغلطه، وكل ما تقول له توبتي يتوب عليك. ما الناس ما تستحملنيش، لو انا غلطت غلطه تاني كان يستحملوني؟ حتى حبايبي ما كانوش يستحملوني، انما انت تمشي في نفس السكه تغلط توبت يتوب عليك تروح ماشي فيها تاني. بيحصل كم مره ده؟ مش كتير تلاقي الاخوه يقول لك كده انا عندي ذنب مش عايز اسيبه بقالي 10 سنين. 10 سنين ولسه بياكلك وهو نفس الذنب. الحمد لله اننا عرفنا ربنا انه الصبور، ولا لا؟ عشان كده دراسة الأسماء والصفات حاجة. فاعبده واصطبر لعبادته وقود الصبر هل تعلم له سميا. ادرس الأسماء والصفات هتصبر على عبادته. ليه؟ لأنك قطعا ستحبه. فلما تقعد تفكر في المعلومة تفعا بيتفكر فيها كده ازاي هذه الوكالة وفي ايه في مواضع حياتي الله عز وجل قضى حاجياتي في كل لحظة بيقضي حاجتك ويدبر امرك وانت قاعد سبحانه وبحمده. لما تتشبع بهذه الفكرة قم فاعبد الله بها. زي بقول لك كده لما ماشي على هنا دوز بقى بنزين عشان تلحق توصل ما تبقاش مغفل بقى. مش موضوع بنزين تقول الاول ايه ما لحقتوش بنزين بس هتقول في الاول ايه هتقول انا متوكل على يا رب احملني لمسجد الهدايه. انت وكيل مش هو وكيل في كل حاجه يبقى اللي هيوديني مسجد الهدايه ولا لا الاخوه اللي عايزين يتجوزوا الشباب اللي هو هنتجوز منين وعاملين ايه لو توكلت على الله حق توكله لزوجك وتمشي المساله بمنتهى السهوله. بس حق اصلي المطالب في هذه المقامات حته ايه حق. فاكرين حديث القران إن أهل القرآن الذين هم أهل الله الذين يقرؤون القرآن بحق هم أهل الله وخصته. مش كده؟ يبقى مش أي قارئ. في واحد قارئ سعرت به النار ولا لا؟ ربنا عافينا وإياكم سعرت به النار صح ولا ما صحش؟ إنما القصد إنه يقرأ بحق أو كذا كذلك. اتقوا الله حق تقاته. المطلوب في المقامات دي كده الحق. وسقف المجاهدة ألا يأنس القلب إلا بالله. زي ما بيقول ابن قدامة كده يا ريتني جبت لكم كلمتين دول معايا. ألا يأنس في باب رياضة القلوب. خدوا كده فصل في رياضة القلوب المختصر ما جه قصدين. يقول إن سقف يعني آخر حاجة يصل إليها القلب بقى في المجاهدة يفضل يجاهد يجاهد يجاهد لحد إيه لحد يجد نفسه لا يأنس إلا بربه عز وجل. أو ده كذلك نفضل نجتهد في هذا التوكل لحد لا نتوكل إلا على الله عز وجل. أنا عايز أتلو عليكم الحديث من اختم معلش المرة دي برضو فطولنا فضل ربع ساعة. خلينا نقرأ الحديث أصلا برضو مش عايزين ناخد منه فايدة ونمشي معلش. خلينا أصلي عايزين نفضل وقفين ونقعد نتصور برضو عايزين ننمي عند بعض أنا وإنتوا ننمي عند بعض حتة التصور. زي ما بقولك شوف أحمد بن حنبل انت خلي عندك الحته دي ان انت اما اقول لك احمد بن حنبل اتعلق على الخشب ما تقعدش تتلوها كده. لا انا شايف احمد وهو متعلق على الخشب وكتفه اتخلع فالعظمه اتلوت فطلعت لفوق فبرزت من هنا واحمد تعبان منها مش قادر يعمل كده فمركون على جنب ها والسراويل. لما تتصور الايمان يتكئ على التصور وترك المعاصي يتكئ على تصور العقوبه. خد بالك عشان كده كانوا يستعينون بشيء من الخارج يلهب التصور في عقولهم. نحن جعلها تذكره. كان عطاء السليمي يمشي في طريق فوجد رجلا يحمل شعلة نار فاصطدم الهواء بها فأخرجت صوتا فذكر صوت الآخرة فوشي عليه. النار لما تبقى ماشي بشعلة نار كده وتروح الهواء خبط فيها تعمل ايه تعمل صوت. الصوت ده تذكر به شهقة جهنم. ما هو العز ولا جهنم لها شهقة كده ليه؟ لما تشهق راح واقع مغمى عليه. كان عبد الله بن مسعود واصحابه يذهبون الى الحدادين فينظرون الى الكور. تخش على الحداد وتبص تلاقي حته الحديده ماشيه كده عدل تخش جوه الكور تلاقيها ولهبت وبقت زي اللبانه في ايديهم قاعدين يشكلوها. امال جلدي انا ولحمي ده هيبقى ايه؟ ودي نار اطفئت بماء الرحمه. مش اي ميه ده ماء الرحمه. اتحطت في ماء الرحمه سبع مرات تنزل وتطلع مولعه تنزل تاني وتطلع مولعه تاني تنزل تاني وتطلع لحد ما وصلت النار اللي انت بتشوف فيها الرؤوس النوويه والانفجارات ابار البترول والحاجات اللي انت بتشوفها دي. فكيف بامها واصلها التي فضلت عليها بسبعين ضعفا. ده هتبقى ايه دي؟ فتاخذ من الخارج عشان تتصور تسري عندك قضية التصور في الداخل. قيل لشيخ الإسلام ابن تيمية إن الرجل يسرق ويعلم أنه سيبان عضو منه عند السرقة ومع ذلك يسرق. الحرامي عارف الحدود. لو سرقت هيتقطع كف إيدك يعني همشي كده طول عمري أو همشي هذا الأبعد بدون كف. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من مضلات الفتن. يعني يجي يشرب الشاي تلاقيه شارب بالشمال يجي يقعد في مش عارف إيه واخد بالك؟ ما تصورش هذا العجز. قرأت عن بعض الوزراء قطعت كفه ونفاه أميره كان ظالما وأعانه فسلطه الله عليه. يقول فكان يستسقي بالدلو ليس له خادم فيستسقي بفمه ويده الأخرى. الدلو ينزل يمسك الحبل كده يروح منزل ويمسك ونزل واخد بالك لأن كفه مقطوع. فلو تصور اللص ذلك تصورا تاما يسرق ما طبعا أكيد لا. عشان كده ولا يشهد عذابهما طائر عشان يعينك على انك تتصور. يبقى انا شفت الموقف وتصورت نفسي مكان بقى اللي ضرب بالشكل ده. فقيل لشيخ الاسلام في ذلك فقال لو تصور إبانة عضوه لما سرق. بس هو مش متصور كويس الموضوع ان شهوة السرقة وكده غلبت عليه فخلته ما تصورش حياته وهو بايه وهو بعضو واحد. فانا عايزين نقعد نتصور كده. هحكي لك بقى الراجل راح يستلف من الراجل مش عايز ولا واحد فينا يبقى قاعد عنده حروف بس. ذهب رجل يستلف من يتسلف من رجل لا لا لا لا انا شايف واحد واقف قدامي والتاني هو كمان واقف وماشي. اذا كان بتوع الفن بيقولوا بينموا الموضوع ده في المخرجين والممثلين عشان يمثل حلو يقول لك عاش الدور وانا اولى ولا لا تبقى كده راح معاه وارتج البحر تقعد متصور البحر وبرتج سترى الفائدة. خليني اتلو عليك هذا الحديث بزوائده وان شاء الله عز وجل نزيل عليه في الايه في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار وفي زيادة كان رجل من بني إسرائيل يسلف المال فجاءه رجل من بني إسرائيل فسأله أن يسلفه 1000 دينار. طبعا أنا بقول الزيادة دي لأن هنحتاجها وإحنا ماشيين في الحديث برضو الحديث مش هنركز على قضية التوكل بس بقى هناخد فوائد إن شاء الله. فقال ائتني بالشهداء فقال كفى بالله شهيدا. قال فأتني بكفيل فقال كفى بالله كفيلا. قال سبحان الله صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة وقد ارتج البحر. زيادة برضو. فأخذ خشبة فنقرها فصنعها تابوتا وفي رواية فنجرها. برضو نحن نحتاج للألفاظ دي وإحنا ماشيين. فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة وكتب صحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج في موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا. عايزك تاخد بالك ان سياق الحديث انا بقوله كده عشان بنصه يعني خدت بالك ان فوق الرجل اول ما قال له ائتني بكفيل انتوا ملاحظين اول ما قال له اين الشهداء مش كده قال له ائتني بالشهداء. لما الرجل جه يتكلم قال ايه قال سألني كفيلا الاول مش كده قلتوش معايا القصه لما حصلت انه قال له ايه. انا عايزك بس انا بقول لك كده عشان تقعد انت تفكر بقى في البيت وتتامل وتديني برضو فوائد وتفيدني ولما نيجي نقعد نتكلم بعض بقى احنا مع بعض يعني. في الاول قال له ايه قال له اتني بالشهداء لما الراجل جه يكلم ربنا ويقول له البحر ارتج وانا حطيت 1000 دينار 50,000 جنيه 500,000 جنيه حطيتهم في خشبه حط 500,000 جنيه 1000 دينار بما يعادل ده يعني ده في خشبه. فلما ذكر الاول ذكر الكفاله لانه يتوسل الى الله من بابها. فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني استودعتكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه. هو في بحر يبقى هايج الخشبة تولج فيه. حديث عجب حتى ولجت فيه حماية. ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا بالبحر قد ارتج، وإذا بالخشبة التي فيها المال عنده، فأخذها لأهله حطبا. برضو عايزك تبقى تفكر كده الأسبوع ده، إيه هو خدها حطبا ليه؟ ده بيقولك فصنعها تابوتا، يعني خشبة، يعني عايزين خشبة تحط فيها نص مليون جنيه النهاردة. دي بقى خشبة قد إيه؟ طب لما تبقى خشبة قد العمود اللي قدامك ده، أخدها حطب؟ ناخدها عتبة أحسن، تعملها عتبة، معملها سقف. وهي كمان مبلولة، لا ماشي هنقول جففها، بس معملها سقف. يعني هو ليه خدها أصلي؟ اوعى تفكر النبي لما بيحكي لك بيقول لك كل حاجة، ده بيقول لك المهمات، الحاجات المهمة. عشان كده لما كنا بنكلم الإخوة في العجيبة بتاعة أول ما خلق الله القلم ثم قال له، تصور بقى القلم، وكلم الله القلم والقلم رد على الله، يا لله، ده حاجة عجيبة ولا لا؟ تكلم الله القلم باللغة القلم، والقلم كلم ما لا تختلف عليه الأصوات، ولا تشكل عليه اللغات، ولا يسبق صوت صوتا لزحمته. ده سمع مش زي سمع، ما تقوليش بقى سمع هتقول لي التشبيه ده مغفل اللي بيقول الكلام ده، ده انت مش واخد بالك. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر موضوع القلم بقى في الإسراء، قلت لك ساعتها كان في حلوان بقى على الإخوة، قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المهمات في المعراج، مش قال لك وانا طالع لقيت سحاب وفوق السحاب لقيت سحابة وشوية هوا بارد، ما فيش كلام ده. ده قال لك المهمات. فطرق جبريل أبواب السماء، فقيل من؟ قيل جبريل. قيل من معك؟ قيل محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وأرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا ولا نعم المجيء جاء. بس تفيد من ده إيه؟ أن السماء لها أبواب عقيدة، وأن في خزن على السماوات، ومش كده ولا لا؟ حكى لك المهمات عليه الصلاة والسلام لما ذكر القلم إليه بقى. ثم رفع به إلى مكان أسمع فيه صريف الأقلام. عارف صريف الأقلام اللي هو إيه؟ صوت القلم، وانت بتيجي تكتب على الورقة عادين يكتبوا. ما هو ده أرحام وأرزاق، ده ملك، ده ملك كبير جدا. لحسن ده بيقول لك ده انت لازم يشيع على حسن، ده مش هنعرف ناكل. ده لما حد يقول لك كلام ده تقول له ده ربنا معاك، ده انت مريض، ده انت عيان، روح خد لك حقنة ولا شو، ولا اعمل حاجة، ابعد بعيد عني، ما تكلمنيش كلام ده، كلام ده تقول لحد غيري. ده ملك، ده ملك، ما تقوليش عاملين اسكت خالص. واخدين بالكم يا اخوانا؟ فالنبي لما بيتكلم بيقول لك المهمات، فراح منبهك على الحته دي. شوف الحته دي بقى، فاخذها لاهله حطبا، ما قالش بقى اخذها لاهله مطلقا ولا اخذها، لا، لما يقول لك حطبا تعرف النبي قال لك حطبا ليه بقى، لازم تقف تفكر كده. فاخذها لاهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفه، ثم قدم الذي كان أسلفه، الرجل قاله يعني، فأتى بالألف دينار، فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ الرجل بيقول له بقى انت بعت لي حاجة؟ ولما كسر الخشبة طلعت الورقة كمان، ده في ورقة، ده الرجل كتب ورقة بيخطب فيها، يعني هتروح تصور. فقال له ده يقين بقى، ده يقين يقين، يعني حاجه جامده قوي في الحقيقه. انا مش اتكلم، انا الدرس اللي جاي هنتكلم انا وانت مع بعض. استاذ محمد لسه عامل عمره وجاي حالق زي ما انتم شايفينه كده، فبقى يعني مهتم، عامل عمره وهو ما اتكلمش يا راجل. مش عايز اقول بقى ده هو اللي واخدك ولا اعمل ايه، بس دلوقتي يعني ربنا يتقبل منا واياكم. اللهم لا تغادر هذا الجمع إلا وتجمعنا في شهر رمضان في عمرة رمضان في بيتك الحرام، وتجمعنا هذا العام على صعيد عرفات، وما ذلك عليك بعزيز قوي متين. قال فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا، بيوري عشان ما يقولوش الحكاية، قبل الذي جئت فيه. قال فإن الله قد، طبعا في رواية، فلم يزل به حتى قال له بعثت لك بكذا وكذا وحكاله، وبرضو دي فيها فائدة نذكرها إن شاء الله في وقتها. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف دينار راشدا. فانصرف الرجل بالألف دينار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قبل ما نغادر كده معنا كتابين شيعة، هو السؤال بتاع الرضاعة دوت مشكل دلوقتي. الأخ بيقول إن في واحدة رضعت من واحدة قريبتها أو كده، الناس بيقولوا الرضاعات غير مشبعة، من أدراك إن الرضاعات غير مشبعة بقى؟ من قال إن الرضاعة لازم يكون لها حد عشان تبقى صحيح؟ لها حد، بس المهم إن أنا عاوز أقول النساء دول عرفوا منين؟ يا لها حد فقهي. قاله الشوكاني رحمه الله قال: والرضعة المشبعة أن يلتقم الثدي بنفسه وأن يتركه بنفسه، يبقى شبع. انما ممكن ام تروح ماسك عيل وتروح تلقمه ثديها وبعدين تشيله وتلقمه ثديها، بخمس رضعات خلصت، يبقى ده في الحقيقه ما هوش كده. فعلى كل حال الاخ ده ممكن نتقابل، وان كنت انا نفسي من الاخوه بصراحه يعني عايز برضو اصارحكم بشيء، اول حد اصارحه بذلك اللي لقيت ان بدي الدرس في ساعه وبقعد مع الاخوه ساعه ونص بعد الدرس، فلقيت ان ده فيه ضرر عليا انا شخصيا، عايز عايزين نروح نذاكر احنا كمان اخوه. فنتمنى ان الاخوه يعني يبطلوا بقى الحركات دي. حكم لبس الجرافتة، كان في حد قال لي على كتاب اسمه القول البتة في حكم الجرافتة، صح؟ عندك كتاب ده؟ فين الكتاب ده؟ عايزين ندور. ده بتاع الدكتور سيد عفني، تشتكي حوالين نفسه؟ لا لا لا لا، ده انا كده انا بقى عايش في امريكا مش عايش في مصر، ده العايش في امريكا كان وصل لنا هناك يا راجل. والله يا إخوة أنا لا أدري. وعلى كل حال تلك لبسة هذه ملابس مقيتة، مقيتة اللي بقى كلها غربية، لكن مش معنى نقول مقيتة أنها تبقى حرام، واخد بالك؟ مش معنى نقول مقيتة أنها تبقى حرام. لكن الجرافتة دي حد قال لي إن هي كان بقى زي ما تقول لها شيء من التاريخ، كان زمان بقى الروم بيعلقوا صليب وبعدين ثقل بأعناقهم لما الأجيال اللي جاية جالهم أنيميا، فحس إن بتجر رقبته لتحت كده، راح عاملها البتاع الفيونكة دي، كان برضه زمان تلاقيها عاملة كده ونازلة وبعدين اتطورت. انا الكلام ده ما اعرفش عنه حاجه في الحقيقه. فعلى كل حال لو حد من الاخوه لقى حكايه الكتاب دوت ولا حاجه بحث في المساله دي اخبرنا، وان كانت في الجمله هتبقى من الاشياء الخاصه بهم لان مش بتاعتنا سلفا. وانتم تعلمون احنا ذكرنا الكلام ده برضو احنا بنتكلم في موضوع الشرك، ان المحرم من الملابس اللي هو ايه، ما شابههم فيما يخصهم، حاجه تكون بتاعتهم. حاضر، شوف انا بتكلم في ايه وبتكلم في ايه عشان تعرفوا. بس مره زمان كان في بعض مشايخنا بيتكلم كده في موضوع، وبعدين راح اخ متصل بيه قال له: يا شيخ بصراحه ما ينفعش كده، والموضوع ده موضوع يعني بتاع، وانا شايفه انه مش يستاهل يعني. فالشيخ قال له: ازاي ده؟ المساله كذا وكذا وكذا. فلما بين له الاخ قال له: صدق انا مش واخد بالي. قال له: مش واخد بالك، عرفتوا احنا بيجي لنا ضغط وسكر من ايه؟ فاحنا قاعدين نتكلم في ايه، والواد رضا طبعا هو صار الكتاب ده بيبيعه رضا بره، فهو عايز يكسب. انا بقول لكم على بلاطه، فعايز الناس تشتري منه. احنا بنوزع بالمجان، وكل مره هنوزع مجان وما تشتريش منه. وجزاه الله خيرا بيبعت لنا ده مجانا في الحقيقه، وبيبعت لنا برضه اسطوانات يعني. لا لا، ده بيجهز البيع يا ريس، خلاص هنخلص. احنا عايزين نقول برضو اخواننا ان انت بتبقاش محتاج للجرافات برضو، يعني برضو من الحاجات اللي انا بقى مستعجب لها، ان احنا لما قلنا لازم بقى نلبس بدله وبتاع، لان احنا هتبقى موجود في مجتمع معين فلازم تبقى لابس زيهم وحاجات زي كده، ماشي. طيب خلصنا بقى، خلاص المسافات اللي عايزين نقطعها اتقطعت، مش خلصت برضو؟ لازم برضو نبص نلاقي مثلا قاعدين برضو قاعدين في جامعه ولا حاجه ندي درس بالبدله، طب ليه بقى الكلام ده؟ مبقاش لي لازمه. قال المنذري رحمه الله في الترغيب والترغيب: باب استحباب لبس القميص، قميص اللي جلبيه. فعن انس رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله يحب لبس القمص عليه الصلاه والسلام. ايه رايك في ده؟ يبقى تحب انت بقى، اصل غصبني في الشغل لازم اروح الشغل، اول ما تيجي من الشغل يبقى عندك الايه، يبقى عندك القميص وغطاء الراس وهذه الحاجه. الاخ بيقول ان هو اشترى ارض لصديق ليه لانه ما كانش معاه الثمن بتاع الارض، وقال له هقسط لي الثمن، يعني الارض مثلا ب 100,000، قال له خد ال 100,000 وادهم لي مثلا 110 مثلا. هذا ربا كلمه واحده. نعمل ايه في الموضوع ده؟ نمشي قرض حسن بقى، يبقى خدت ال 100,000 تديهم له 100,000. الأخ بيسألكم الدعاء له بالشفاء، نسأل الله عز وجل أن يشافيك ومرضى المسلمين، اللهم امسحه بيمينك الشافية وارفعه إلى العالية واجعله قرة عين لنفسه ولزويه ومرضانا ومرضى المسلمين. هاي تسمعك يا تقول الأخ بيقول أنا في قرية وفي واحد بيخطب أظن أن شيعي لأنه ما بيتحدثش إلا عن سيدنا علي والسيدة فاطمة رضي الله عنهم عنهما، وبيقول أحاديث غريبة وبسأل أهل العلم بيقولوا برضو أحاديث غريبة ما نعرفش عنها حاجة. نسأل الله عز وجل أن يقطع دابر الرافضة، اللهم لا تقم لهم في بلادنا ولا بلاد المسلمين راية، ولا تحقق لهم عندنا غاية. هؤلاء القوم أيها الإخوة الذين يسهلون في أمورهم في الحقيقة يصنعون بنا جريمة، يقول لك ده عادي وعادي والدنيا واحد وده دين برضه، ودول الناس بيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تعرفين النقمة الجزائري اللي اسمه نعمة الله الجزائري لكتاب اسمه الأنوار النعمانية له قولة تكفر بها الكرة الأرضية برمتها، مش هو بس اللي يكفر بها، عارف بيقول ايه؟ بيقول نحن نختلف، بيقول كلام في حواكده يعني، نحن نختلف مع العامة. تعرفين من العامة دول؟ أهل السنة يسموهم العامة، ناس ما بيفهموش يعني، وتلاقيهم يسميهم الشهوة والبعير والبهايم وحاجة كده يعني. يقول نحن نختلف مع العامة في أصول ديننا وفروعه، حتى إننا نختلف معهم في الإله والنبي، فإن الرب الذي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا النبي الذي خليفته أبو بكر ليس ربا لنا، ولا هذا النبي بنبي لنا، احنا عندنا رب تاني ونبي تاني اللي بيقولك احنا واحد. انا مش عايز ابالغ في الكلام ده، اجرام بيحدث بالأمة، ده بيقولك الكلام ده في كتبهم. يعني انت لما تخش على النت النهارده تجيب الانوار النعمانيه وتجيب الكعه هتلاقي هو بتاعه بيقول كده. ده انا ممكن ان انا اقترب منه واقترب، بعدين انا قلت لك قبل كده فاكرين خطبه شالديران، معركه شالديران، ما لا يمكن يتقرب منك تقربا سياسيا ويسكت، لان ده عنده موضوع دينه، بيحط بيطلع خمس العائد البلد واللي في أموال الناس بيطلعه عشان ينفق على، لذلك تلاقي الناس دول عندهم مساجد ذهب، وجهة المسجد ذهب، عتبة المسجد ذهب، ينفقون أموالا طائلة. ده ساعة ما يأتي إلى هنا ممكن يسكتنا ببعض المليارات ويعدي على الشباب اللي هو الجاهل اللي مش لاقي، يعني عنده جهل بعقيدته ومش لاقي يأكل طلباتك، ويدفع له ويديله، وتوقع الناس في فتنة عجيبة في الحقيقة. الأمر ده عشان تظن أنه هيبقى سياسي بس، في الحقيقة ده تاريخهم لا ينطق إلا بضد ذلك. وإحنا نسأل الله عز وجل أن يوفق مسؤولينا أن يدفعوا هذا الأمر دفعا بالصدر والراحتين، نسأل الله عز وجل أن يوقع في قلوبهم هذا، نسأل الله عز وجل أن يوفقهم إلى هذا في الحقيقة، لأن دي فاجعة كبيرة جدا يا إخوة. وأنا مش عايز أقول لك على حاجة، أقسم بالله العلي العظيم لهم كلام لا أطيق قوله، وأنا هممت الآن أن أنقل لك ما كلمهم في عائشة وفي نفس اللحظة لغيت، مش أقول، ما أقدرش أقوله، ما عدتش أقدر أقوله بقى خلاص. وقد علم الله عز وجل أنه نصرنا في كل موضع في هذه الدعوة، وأشهد أمامكم أن هؤلاء قد انتصفوا مني في موضع، وهو موضع سب أمي عائشة رضي الله عنها. هؤلاء القوم غلبوني فيها، في جرح في داخلي لا زال يدمي بسبب الكلام اللي قالوه. انتوا تعلمون ان اللسان ربما جرح جرحا غائرا اعظم من السنان، لا يلتئم، على حد قول الاول جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. قولهم في عائشة رضي الله عنها يخليك تضرب دماغك في الحيطة. لو كان يعني لو أقول إيه بس أي تهاون مع هؤلاء القوم إجرام بالأمة جريمة يطلع من أبي من أي حد يرى أنه يتهاون في هذا الأمر ولا معلش يا بعض الإخوة برضو السذج مع الأسف يقولك الرجل قال لما نزل هذا الرجل قصير القامة قيم التشيع لا أنزل الله عز وجل به بواحا من الأرض وعجل الله عز وجل بهلاكه إن لم يكن قد قدر له في سابق علمه هداية إن ده لما نزل إلى هنا وأنكرنا هذا الأمر قال لك ده كان مؤتمر إسلامي وكان لازم الدنيا كلها تبقى حاضرة وعادي عادي ده تقولها أنت لأنك ما تعرفش دول إيه. وأنا ذكرت لك في معركة شل إيران حتى التسامح السياسي لم يكن عندهم تسامح السياسي. السلطان سليم الأول دخل إلى بلادهم فلما لقى الدنيا خلاص امتلكها ما فيهاش قوت وكان الراجل اللي هو اسماعيل الصفوي كان هرب من وطأة سليم الأول العثماني فلما هرب منه ساب البلد ساب أردبيل ما فيهاش أكل ولا شرب يكفي كفاية. السلطان سليم الأول عطف عليهم الشعب اللي هم معهمش سلاح تصور عطف عليهم قال لو عدت بالجنود وحاكل أكلهم طبعا اللي عندهم راح خارج على ظاهر البلد تعرف عملوا إيه؟ فعمدوا إلى الحامية التي تركها ساب شوية جنود وساب شوية شعب من المسلمين يعودوا بقى خلاص هنحكم البلد بس ما يأثروش على أكلكم وشربكم ما كانوش كتير لما لقوهم قليلين الأهالي عمدوا إلى السلاح وقطعوا رؤوسهم قطعوا رؤوس ما يقرب من 40,000 إنسان سني وخرجوا يحملونها على أسلة الرماح يستقبلون إسماعيل الصفوي لما علم أن سليم الأول مشي ورجع مرة أخرى. ده الكلام ده كان في القديم. في الحديث بقى شوف بقى الجماعة بتوع حزب الله وحركة أمل عملت إيه في الفلسطينيين. واقرأ تاريخ أسود لا ترى فيه بياض موضع إبرة لهؤلاء القوم وهم يقدمون عداوتك على اليهود وعلى النصارى وعلى المجوس وهم مجوس ويقدمون عداوتك على أي إنسان لذلك تراهم يتحالفون معهم على طول الخط. فأنا عايز أقول لكم أيها الإخوة أن هؤلاء القوم ينبغي أن يناهضوا لكن مش معنى أنه ذكر سيدنا علي كتير برضو للإنصاف أن احنا نقول إيه لأنه شيعي فممكن يكون عندي أثار كثيرة لعلي رضي الله عنه أذكره وسيدنا علي يعني تفنى قراطيس ولا تفنى سيرته مش لا خلص كتب كتير قوي في سيرته وإحنا أبر به منهم وبآل البيت جميعا وأنتم عارفين من قتل الحسين. المهم يعني فالقصد أن أنت تثبت من هذا الأمر فإذا وجدت ينبغي أن يناهض هذا الإنسان وشاع أمره بين الناس ولو ما قدرتش أن ننزله من على المنبر أنه لا يصعده مرة أخرى أشيعوا بين الناس ذلك وقول له دي عقائدهم كذا وكذا وهذا الرجل يقول كذا وكذا بحيث ينفض الناس عنه ونسأل الله عز وجل أن يدرأ هذه الفتنة. عليكم السلام ورحمة الله. الأخ بيقول عايزين درس عن حقوق الأخوة إن شاء الله عز وجل أنا في خلدي أن يكون في درس نقعد فيه كتير كده نتكلم عن المسألة دي إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم علما نافعا. في أخ عايز يتاجر بفلوسه إداها الأخ قال له أنا حديها الأخ يتاجر لك فالأخ اللي في النص ده ممكن ياخد لا لأن العقد اللي بيني وبينك إني قلت لك إيه أنا حوصلها بس لفلان يتاجر لك بيها إنما الأصل إن أنا أقول له إيه أنا سأضارب لك بمالك ولي شريك إذن ستعود الأرباح على كم على ثلاثة. أنا أقول له أنا حضرب لك بفلوسك هات 10,000 20,000 100,000 أخدهم بتوعك أنا سأضارب لك بهم أخش فيهم في مضاربة ومعايا شريك في هذه المضاربة هتاجر أنا وهو فالعائد اللي جاي هيتقسم على ثلاثة بالنسبة اللي تحددوها بقى التلت والتلت كل واحد تلت يعني زي ما تحددوا مع بعض. لا بس عليكم السلام عليكم. زوج أختي حلف عليها بالطلاق حلف عليه فلازم الأخ يقول عشان كده موضوع الطلاق نتكلم وش في وشك. عليكم السلام ورحمة الله. أخي يطلب منكم الدعاء لأبيه ولأمه المتوفيان، ويسألكم أن دعاء أن يرزقه أن يرزقنا الله جميعا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن يرزق أولادنا حفظ كتاب الله عز وجل. اللهم ارحم أبوينا وأبويه وموتى المسلمين، وارزقنا رزقا حلالا، ورب لنا عيالنا، أنت أرحم الراحمين. عايزين نوزع الكتب دي، عايزين الإخوة اللي هو أول مرة يجي درس، أول مرة يجي النهاردة هنا، أول مرة يجي، خد الدعمك الحاج اللي وراك على طول ده. هم الإخوة طبعا يتصالحون معي ان احنا ان يعني هختار الاخ ده اللي بيرفعش ايده. ارفعش ايدك ليه يا عم الحاج؟ ليه ارفع ايدك؟ تواضع كده، قول لي اديني عشان اقول لك لا. الاخ اللي وراك برضو اول مره يجي يا راجل. انت اول مره تيجي؟ عايزين امانه في الموضوع. امبارح كنا في درس بنودي كتاب لحد، خد ادي كتاب للاخ اللي هناك اللي هو ابو كموني. او ارفع ايدك كده، ارفع ايدك اهو. ففوجئت لقيت الاخ قال لي الكتاب ما وصلنيش. اتفضل ادي الاخ هنا يا فندم. تاني مرة خلاص عشان صدقت انا هديك كتاب. لا احنا انت معايا على طول. اول مرة احنا عايزين ما احنا عايزين ما هو فيش الكتاب واحد، ما زعلش حد اقطعه لك. خلاص طالما ده حلف عليه بالله. خلاص المره اللي جايه احنا عاوزين نبقى عايزين اخوه يبقوا فرطين شويه. الكتاب ده بكام ده؟ ده مش شيلين ولا حاجه مش كده؟ طب الاخوه جابوا لنا 50 كتاب على حسابهم وخلاص. خد يا شيخ وليد. الاخ اللي حلف عليه بالله، في عندنا كتاب ده هديه برضو، بس ده كتاب رياض الصالحين بقى ومكتوب عليه تحقيقات الشيخ الالباني، فاحنا عاوزين الكتاب ده نديه على اثر سؤال بقى. سؤال جامد بقى، عايزين سؤال جامد جدا، عايزين شروط لا اله الا الله. هتقولها منظومة في بيتين. المفروض اقول كده، هقولها منظومة في بيتين. ساقولها منظومة في بيتين. الجماعة بس الاخوة بتوع الرضاعة يجي، لان انا بنقعد نستفهم كده، يعني انت اللي رحت لهم اللي هم اللي راحوا لك، بنقعد نقول كده. فالاخوة اللي عايز يسأل سؤال في الرضاعة يسأل كده دغري مباشرة. عايزين نقول شروط لا اله الا الله على بعض. هتقولهم على بعض؟ قولهم على بعض بس. هلا محمد اسكت. العلم واليقين والصدق والاخلاص والمحبة ونفي ما سواها والقبول والانقياد. احسنت، جزاك الله خير. جاب الثمانية. كنت هتقول سبعة بس، البيتين ما فهمش الا سبعة. ازاي ده بتاعت الشيخ ابن باز رحمه الله. جزاكم الله خيرا يا اخوة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.